محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأن يا رفيع شأن وتراجي هاتفتياجي وطن عالمي يا أهيل الجو يا أهيل الجود والكرابي يا رسول الله Tak elen tujuan. كان جرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.